الشيطان الرجيم. وأدخلهم جنات الله ومن وذلك هو الفوز العظيم فاعترفنا بذنوبنا نعم. الله يا أستاذنا أصيل حلاوة يا فتح الله عليك الله أكبر. فادعوا الله

لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الله الله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا إله إلا الله لا صدق الله العظيم.